هدي وننجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا أستاذ. الله يبارك فيك دكتور. توقفنا في سورة الأعراف عند قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. نعم نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في آخر سورة الأعراف الكلام بيدور حول دعاء الله ودعاء نعم. غير الله عز وجل، هو أساس ما جاء في فاتحة الكتاب، الدعوة إلى الله وحده لا شريك له، هي حقيقة الفطرة. نعم. فالمعنى في معنى بعيد متعلق بالحكمة، يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة، ويشمل كل ما نزل من الكتب السابقة في تمييز حقيقة الإنسان ودعائه في هذه الحياة. لأن الطريق مبني على هذه الدعوة، فدعوة الله عز وجل نعم، أن ندعو الله وحده لا شريك له، ندعوه تأتي بمعنى نعبده، أي نخضع له، اللي هو أساس الفطرة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ندعوه سبحانه وتعالى، أي نستجيب لأمره، نسير على هديه. هذا معنى كلمة ندعو، يعني احنا ماشيين وراء كل ما حده لنا رب العزة والجلال على لسان أنبيائه ورسله، ابتداء من آدم لغاية محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الدعاء هو اتباع الصراط المستقيم. اتباع الصراط المستقيم زي الذكر كده. الذكر نفس الوضع، معنى المعنى العام. فالآيات لها معنى يشمل كل ما في الحياة من معنى الدعاء. ندعوه سبحانه وتعالى، أي نقر ونعترف أن هذه الحياة ليست لنا ولكنها لخالقنا، فهي باسمه لا باسمنا. نعم. وأننا مجرد أمناء نؤدي رسالة في ظل امتحان وابتلاء، دي دعوتنا. أن احنا نعيش من أجل تحقيق هذه الرسالة لنعبر إلى الدار الآخرة في أمان، هذه دعوتنا. نعم. أما الذين يدعون من دون الله أو اللي توجهوا إلى غير هذه الدعوة فلهم دعوة أخرى، فهي إما دعوة شيطانية لإهلاك الإنسان في الحياة، نعم، أو التدليس على الإنسان في أن هذه الحياة دار استمتاع وكأنها دار الجزاء وجنة مستمرة أبد الآبدين ومدينة فاضلة هيعيش فيها الناس أجمعين، دعوة إلى تشويه الصورة الحقيقية لدعوة الأنبياء والمرسلين اللي هي دعوة رب العالمين. نعم. فهي دعوة شيطان أو هوى النفس فين؟ في الإنسان، اللي هي المحاور الرئيسية في الدعوة. فيعبس بعقل الإنسان حتى يجعله متعلقا بمخلوق فقير بذاته كسائر الفقراء. يبقى الكلام على قضية التوحيد والشرك اللي جاءت في آخر سورة الأعراف من بداية الإنسانية، وقول الله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من إيه؟ من الشاكرين. من الشاكرين. يبقى هنا في هذه الحالة، في هذا الموقف، الإنسان عشان يبقى صالح لازم يكون مع دعوة الحق سبحانه وتعالى. نعم. فلما ربنا يديهم صالح سليم الفطرة معافى مستخلف مستأمن، ربنا خلقه وكرمه وجعله متوجها إلى صلاحه في الدنيا ونجاحه في الدنيا في الابتلاء ليبقى في دار الجزاء، حولوا المسار بتاعه. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم، تعالى الله عما يشركون، يعني ربنا سبحانه وتعالى دعوته هي الأعظم، هو غني بذاته عن العالمين، لا يفتقر إلى أحد من خلقه، خلق الخلائق ورزقهم ومهد الأمور لهم وأعطاهم هذا الأمر اللي فيه منتهى الحكمة والكمال، لكنهم ضيعوه. فالله عز وجل لن يضره شيء، تعالى لأنه المتعال. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. ثم قال الله تبارك وتعالى هم لماذا توجهوا إلى غير الله عز وجل؟ هل في سبب مقنع؟ يبقى هنا البعد العام في دعاء الله ودعاء غير الله، نعم، اللي هي ما جاء في فاتحة الكتاب من معاني الحكمة اللي سار عليها كل الآيات، أو سارت عليها كل الآيات وكل الكلام من أول ما بدأ القرآن لغاية هذا الموضع اللي احنا بنتكلم فيه. أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالمعنى العام أهو، المعنى العام اللي موجود حدد دعوة الله ودعوة غير الله عز وجل. نعم، دعوة الله اللي هي الإسلام. دعوة الله عز وجل اللي هي التوحيد، دعوة التوحيد. دعوة الله الغنى الذاتي لله عز وجل والفقر الذاتي من سواه. نعم، دعوة الله عز وجل طريق الأنبياء والمرسلين. دعوة غير الله عز وجل هتبقى بقى المعنى العام، اتباع الشيطان، دي دعوة لغير الله عز وجل. نعم، اتباع هوى النفس في الإنسان والطغيان، دعوة لغير الله عز وجل. تعامل مع الحياة على إنها دار القرار وما فيش حاجة، نموت ونحيا وما ملكنا إلا الدهر، دعوة لغير الله عز وجل. دعوة المعبودات اللي الشيطان صورها الإنسان حتى وصل به إلى منتهى السفاهة في رضاءة عقله. هتيجي بقى معنى الدعوة في دعوة الأصنام في مقابل دعوة الحق سبحانه وتعالى. فدعوة الأصنام في الشرك، لأن العرب وصل بهم الحالة إلى تقديس أوثان. نعم، والقرآن نزل يعالج حالات من هذا، زي ما حدث مثلا في قصة عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان له ولد اسمه معاذ، نعم، شاب، ومتصاحب على مين؟ على معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاذ بن عمرو بن الجموح صحابيان شابان كانوا لسه يعني في البداية يعني. نعم، وأسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تمام، عمرو بن الجموح كان على الشرك وكان له صنم أو أصنام للمشركين أو ما شابه ذلك، يقدسهم ويطيبهم أو يعني يعظمهم. فكان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، هذه واقعة عين يعني، حادثة نزلت الآيات تبين حقيقة هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. نعم، كان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل. لأن أحيانا يعني واحد عمل صنم من الخشب، نعم، فيكسروه يدوها الواحدة غلبانة تشتغل بها حطب. ليعتبر قومهما بذلك ويرتؤون لأنفسهم، يعني يشوفوا يفكروا يعني أدعوة الله كدعوة من سواه؟ العاجز الفقير ده يبقى إله؟ فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه كان له صنم يعبده ويطيبه. فيجي معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو الجموح بالليل فينكسان على رأسه ويلطخان بالعذرة يدفنوا راسه في البعرة بتاع البعير كده. فيجيء عمرو بن الجموح الصبح مثلا فيرى ما صنع به الإله بتاعي يتبهدل كده، فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر. اللي يجي يأذيك انتصر انتصر. ثم يعودان لمثل ذلك، نعم، ويعود هو إلى صنيعه أيضا، حتى أخذاه مرة فقرن معه جرو كلب ميت. سابوا معه جرو ميت. جرو كلب ايه؟ ميت. ميت. فبعد كده دلياه في حبل في بئر هناك. يعني جرجروا الاله مع كلب ميت وربطوهم، وربطوا الاله وحطوه فين؟ في بئر. فلما جاء عمرو بن الجموح وراى ذلك نظر، فعلم ان ما كان عليه من الدين باطل، ثم اسلم فحسن اسلامه وقتل يوم احد شهيدا. نعم، رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله. لكن وصل الامور الى هذه الدرجه عند المشركين في وقت من الاوقات. سفاهة العقل. سفاهة العقل. يعني او زي ما ابراهيم عليه السلام قال: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ايه؟ شيئا. شيئا. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان لما يجي يقول لهم ان الالهه اللي انتم بتعبدوها ديت لا تملك شيئا من دون الله تبارك وتعالى. نعم. فيزعلوا منه ويقول له انت جاي بقى يعني تسفه ما كنا عليه من دين الآباء والأجداد. طب يعني وصلهم الشيطان إلى درجة أن يتعلقوا بغير الله تبارك وتعالى إلى هذا الحد. فالله تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء الذين تعبدون وتتجهون إليهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. أنت ساعة ما تكلم حد من المشركين ما حدش يستجيب. طيب يا جماعة أنتوا بتعملوا كده ليه؟ هؤلاء تتوجهون إليهم وتزعمون فيهم ما ليس في حقيقتهم كفقراء بذواتهم، وأنتوا عارفين كده كويس، لماذا تتوجهون إليهم؟ ولماذا تنسبون إليه من فرض به رب العزة والجلال؟ يعني دعوة التوحيد، دعوة التوحيد شهادة بأن الله هو المستحق لذلك. ما هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ إن المستحق للعبادة، وفي من الأسماء والصفات والأوصاف والأفعال ما يستوجب هذا الحق له. نعم. فكيف تجعلون هذه المخلوقات الضعيفة اللي ليس فيها شيء على الإطلاق يستوجب أن تتوجه إليه فتدعوه آلهة تشابه الحق سبحانه وتعالى؟ هذا هو الظلم العظيم. نعم. إن الذين تدعون من دون الله عباد إيه؟ أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. يعني خلي كل الشركاء بتاعكم من الإنس والجن والمعبودات كلها فقيرة بذواتها، لا تغني شيئا عن الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تستطيع أن تفعل شيئا لموحد اعتصم بربه. ولذلك المؤمن يبقى إيمانه وتوحيده بيديه قوة أشد من قوة الجبال. تمام. وعقيدته بتبقى قوية جدا جدا، ما حدش يعرف إن هو يعني يقترب منها أو يصدها. عقيدة راسخة. نعم. ما يهموش حاجة طالما هو على عقيدة سليمة وعلى توحيد الحق سبحانه وتعالى. أما المشركون فهم أضعف ما يكون، كيدهم ضعيف مهما بلغ كيد الشيطان. إن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيفا. كيد الشيطان مهما بلغ في قوته، مع أن عنده من القوى الخارقة ما ليس لغيره، الشيطان نفسه عنده من التأثير والقدرات الخارقة ما لا يستطيع إنسان، لدرجة أنه ممكن يشتل حاجة ينقلها من مكان لمكان، زي ما قال سليمان أيكم يأتوني بإيه؟ بعرشها. يأتيني بعرشها. قال عفريت من الجن أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي إيه؟ أمين. أمين. ف يعني عنده من القدرة أن يقدر ينقل عرش بالقيس كله على بعضه من اليمن ويجيبه فلسطين في لحظات. نعم. قبل أن تقوم من مقامك. ويذهب إلى السماء يسترق السمع. لكن القوة دي كلها إذا قورنت بقوة الحق سبحانه وتعالى ولا حاجة. وهو ده اللي خلى اللي عنده علم من الكتاب وفاهم يعني إيه دين وتوحيد أن يقول لسليمان أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك إيه طرفك. يعني مش هو ده اللي قوته، يعني ده كيده مهما كان ضعيف. فدعا ربه فاستجاب الله له ونقل العرش في لحظة. سبحان الله. ليبين أن قوة الله أعلى وأن الله عز وجل هو الغني بذاته اللي له الكمال في أسمائه وصفاته. نعم. أما ما سواه فهو فقير بذاته. فمهما بلغ كيد المشركين وكيد الكافرين وكيد أوليائهم الذين يدعون لا يؤثرون في مؤمن أبدا. عشان كده بيخافوا جدا من المسلمين. ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني لو وصلت إلى هذا بالرغم من مكركم، وخلي بالك برضو أن الآية اجتمع كيد المشركين من ساعة ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. نعم. مع كيد اليهود، كيد النصارى، كيد المنافقين، كل هؤلاء اجتمعوا لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع السبل. ربنا لن يضركم إلا إيه أذى، وما استطاعوا أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي انتصر. ويأسوا من دين النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. المهم بس الناس تفهم الرسالة صح. نعم. هم مين؟ كفقراء بذواتهم يدعون مين؟ الغني بذاته سبحانه وتعالى. لما تكون دي عقيدة راسخة في قلب المسلمين، يخافون ربهم، يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه، يتوجهون إلى الله عز وجل وحده. نعم. محدش يقدر عليه. ولذلك قال بعدها إن ولي الله. نستعين إحنا بالله. إن ولي الذي نزل الكتاب وهو يتولى الإيه؟ الصالحين. هو سبحانه وتعالى ولي حافظي، أنا معبودي بحق والله. نعم. لا إله إلا الله بتزلزله، لا إله إلا الله هذه الكلمة ترعبهم، إنما هم بيتوجهوا باسم الآب والابن والروح القدس. باسم يسوع، ويسوع فين؟ مصلوب على الصليب. لو كان إله فأنا أول العابدين. نعم. لكن هو مش إله ولا ابن الله، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا، انتوا صورتوا صنم على صليب وقلتوا هو ده الله. كذب، غش، تدليس، مخالفة للفطرة، دعوة لغير الله عز وجل سولها الشيطان، وحاول بكل ما استطاعوا أن يفرضوا هذه العقيدة الباطلة، وينفقون أموالهم ليل نهار ليصدوا عن سبيل الله، ويجعلوا أهل التوحيد يتوجهون إلى غير الله، إلى عبادة أهوائهم أولا ثم إلى عبادة الشيطان ثانيا. نعم. والذين تدعون من دونه، أي خلي بالك جميع الآلهة والمعبودات الباطلة. نعم. سواء كانت إيه الآلهة والمعبودات الباطلة، سواء كانت عباد شيطان محض أو عبادة ما صوره الشيطان في أضرحة الموتى اللي هم قال عليهم أولياء وبنوا عليهم القباب والأوثان، أو كانت أوثانا تعظم كتعظيمهم لبعض الأشجار والأحجار وما شابه ذلك، أو تعظيمهم لأصنام يزعمون أنها كانت لأناس حكماء فعبدوا بوزة وتماثيل بوزة وعبدوا القردة وعبدوا البقرة وعبدوا غير ذلك، وكان ديت طبيعة الناس اللي هم بيتوجهوا إلى غير الله تبارك وتعالى، سواء في حضارة قديمة زي الهند أو الصين أو الحضارة الفرعونية كلها مبنية، أو الحضارة بتاع اليونانية كلها مبنية على تصور آلهة بتحرك الكون، وإله للشمس وإله للخير وإله للشر في المجوس وغيره، كلها عقائد باطلة وعقائد وثنية لا تغني عنهم شيئا، والذين تدعون من دون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. أي تدعو هؤلاء وما يعبدون، إن أحيانا أناس يؤيدون ذلك ويدعون إليه من القائمين على هذه الأوثان الباطلة، نعم، ويقول لك إيه يعني ديت حرية وأشياء زي كده وكل واحد حر وبتاع، ويؤيد هذا ويقف معه، فربنا يقول تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كأنهم خشب إيه مسندة عبارة عن جتت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تتحرك ولا تتكلم ولا تسمع ولا أي شيء ولا أي حد خط. فربنا يقول للنبي عليه السلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، الناس إن أحسنوا إليك فاقبل إحسانهم، وإن أساءوا فأمر بالمعروف، وإن تمادوا في غيهم فأعرض عن الجاهلين. يعني الكلام ده طبعا كان في مكة في قول خذ العفو، والعفو حيث إحسان الناس في أخلاقهم، لأن هم طبعا كان المشركون على الرغم من تفاهتهم في عبادة الأصنام اللي كان عندهم أخلاق كريمة جدا جدا، يضرب بها المثل، ومبادئ معينة اتخذوها في حياتهم في عدم الكذب أو نعم. في عدم الاعتداء على المرأة، أن يكون واحدة حرة فاعتدوا عليها أو أن يضربوها أو شيء من القبيل، هذا عيب كبير جدا جدا. نعم، لكن لو طفلة صغيرة ممكن يدفنوها بالحي عادي، أخذ بالك إزاي؟ سبحان الله. فخذ العفو الأخلاق الفاضلة فيما أحسنوا فيه، وخذ العفو أي ما قدموا من خدمة للدعوة فضعها حيث أراك الله. نعم، لأنك يعني لسه برضو ما نزلش أحكام الزكاة وما يتعلق بأحكام الإسلام، لأن الآيات كلها نزلت فين؟ هو أغلبها مكية يعني. خذ العفو وأمر بالعرف، لو رأيت منكرا فأمر بالمعروف وانهى عن الايه؟ عن المنكر، على اعتبار ان كثير من الاشياء المنكرة اللي كانت موجودة فكان ينهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واعرض عن الجاهلين لغاية ما يفهموا، ما هو اغلب الناس في مكة دخلوا في الاسلام. نعم، دخلوا امتى؟ لما فهموا. ولو كان النبي عليه السلام عاجلهم طلب من رب أن يعاجلهم بالعقوبة زي ما جالوا ملك الجبال وقال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم، فهم نفسهم أغلبهم اهتدوا، عادوا للتوحيد، عادوا للتوحيد، واللي قتل منهم في الحرب أو ما شابه ذلك بعدد مش كبير يعني. وبعضهم قاتل المؤمنين الموحدين في بدر وفي أحد وفي غيرها، وقتل من المسلمين الكثير ثم أسلم ودخل في الإسلام وقاتل في سبيل الله مع المؤمنين. نعم، فيجتمع هو ومن قتل في الجنة، خالد بن الوليد سيف سله الله على أعداء، وقبل إسلامه كان سيفا على المسلمين، كان هو يعتبر سبب رئيسي في ما حدث في أحد. أحد في أحد نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن إيه؟ عن الجاهل. عن الجاهلين. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا حقيقة هذه الدعوة. نعم. أساس الأمر في دعوة الإسلام ودعوة الأنبياء والمرسلين مبني على الاستعانة برب العالمين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. فنحن نعبد الله عز وجل. نعبده ونوحده ونعظمه ونثبت افتقارنا إليه سبحانه وتعالى لأنه الغني بذاته. هو صاحب الأشياء ومالكها، فنحن أمناء في أرضه مبتلون فيها، ننفذ أمر الله فيما خولنا وسرعنا. نعم. اللي بيصدنا عن هذه الغاية وبيحرفنا عنها وبيحاول أن يضلل الناس هو إبليس. وبيستخدم هوى النفس والغفلة عند الإنسان أو عند كل شخص في أنه هو إيه يتغافل عن هذه الحقائق أو لا ينظر فيها أو لا يسأل عنها. نعم. الإنسان لو تبصر في حقيقة وجوده فلازم حيسأل أسئلة ضرورية عايز أجابة. فالعقل لا يهنأ إلا بالاستقرار على إجابة لهذه الأسئلة. زي يسأله مثلا أنا مين؟ مخلوق من أنا؟ ولماذا فضلت وكرمت على غيري؟ وليه الأشياء على هذا النحو مسخرة لي وكل حاجة نفع يعود علي؟ نعم. وليه الشمس تدور بهذا النحو عشان نستفيد؟ وليه ليه أقعد أفكر كده بينه وبين نفسي؟ وإيه علاقتي بالآخرين؟ وليه الواحد يبقى له أمه وأبه ويبقى له عياله؟ والبداية فين والنهاية فين وإحنا رايحين على فين؟ إن ما كانش حد يفكر في هذه الأسئلة فماهوش إنسان. وما فيش حد اللي بيفكر في هذه الأسئلة، وما فيش ولا واحد اللي بيفكر فيه. فلو فكر فيها لازم إجابة. نعم. الفطرة ناطقة بالإجابة. بس مش قادر يوصل لها. ليه؟ لأن محدش أرشد. فتأتي الرسائل من الله تبارك وتعالى عن طريق المرسلين فتقول له وتشرح له فيفهم. يجي الشيطان بقى يعمل إيه؟ الشيطان يشغله بفلسفات أخرى. يديهم هداية مختلفة. يديهم إيه هداية؟ مش طريقة مختلفة، دعوة مختلفة، ويشغلهم بها ويقول لهم هي دي الأصل ودي الحياة. زي ما شغل الاتحاد السوفيتي بالشيوعية. نعم. وزي ما شغل الغرب بالرأسمالية. وزي ما شغل الصينيين بالبوذية والطويل بالفلسفة. والهنود شغلهم بكريشنا وعبادة البقرة. دي كلها فلسفات بديلة إنشأها الشيطان. فهو الذي ضلل هؤلاء الناس مع كثرتهم وحاول أن يحتنكهم، يعني يأخذهم كلهم كده عشان يعيشوا في هذه الغيابات ودعوة غير الله تبارك وتعالى. وفي الآخر هم بيتبعوا الشيطان. وفي الآخر هم في الحقيقة بيتبعوا الشيطان. لأنه في وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. مع إنهم ساعتها يقولك أنا أحافظ على هذا التراث اللي يخلي أمتي واحدة. نعم. يعني في روسيا مثلا الثقافة الروسية المبنية على فلسفة شيطانية بيحافظوا عليها بإيدهم وسنانهم. يقولك لأن لو أنا يعني أثرت فيها هتضيع روسيا. فما دخلش أي ثقافة غريبة حتى لو كانت الإسلام. نعم. مع أن الإسلام يزيدهم عزة وقوة. لكن هو لا يريد هذا، يريد العزة لنفسه عشان يبقى رئيس. ويفرض الواقع العقيدة بتاعته. ويفرض العقيدة بتاعته ويصنع أسلحة يدافع بقى عنها. وهو يدافع عن إبليس. نعم. نفس الكلام عند اليهود والنصارى. بيدافعوا على البقاء على الشيطان وإبليس وما يوجههم إليه من دعوة غير الله عز وجل. إنما أهل الإسلام دينهم مبني على دعوة الناس إلى الآخرة. نعم. وكل ناس يعيش على الحياة المثلى في أوطانهم وفي ديارهم. ما بياخدوش من حد حاجة. يعني روسيا هتبقى روسيا لو دخل فيها الإسلام. وأوروبا هي أوروبا لو دخل فيها الإسلام. ألمانيا هتبقى ألمانيا لو دخل فيها الإسلام. أمريكا هي أمريكا لو دخل فيها الإسلام. لأن مش عايزين ملك. ده دار ابتلاء وامتحان لكم ولأجيالكم. يعني احنا عندنا دورنا وعندنا بلادنا. فهنا ما بيسودش فيها واحد يقول لك ده ملك عربي هيحكمنا، لا. الملك العربي ده قد يكون اقل واحد في اوروبا لو كان مسلما افضل عند الله عز وجل منه لو زاد حسنة واحدة. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هم دي اللي مش قادرين يفهموه. فالشيطان بيصرفهم الى دعوة اخرى غير دعوة الاسلام. لان عارف القضية دي. عشان كده المسلم له عشان تحافظ على دينك كويس تعمل ايه؟ احمي نفسك من هذا الشيطان. ازاي احمي نفسي من الشيطان؟ لما تحس بنزغه ووسواسه في قلبك على طول تتعوذ بربك، اياك نعبد واياك نستعين. فقال لي كلامنا لمين؟ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إن الذين اتقوا، قل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. نزغ، لأن هو المثل هنا ربنا ضربه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حيسري على من بعده. إن الذين اتقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان. أصل النزغ الشيء اللي تحس بيه كوغز من وغزة كده. آه. النزغ ده بيجي فين؟ بيجي في منطقة حديث النفس. كل إنسان فينا حتى النبي عليه السلام عنده منطقة لحديث النفس ومنطقة للكسب، والعقل بين الأمرين. كل إنسان كده. الرسول بيقول ما منكم من احد الا قد وكل به قرين من الجن وقرين ملائكه. ده في منطقه حديث النفس. منطقه حديث النفس. منطقه حديث النفس معلش حساب اصلا. بس محل ابتلاء. فيجي الشيطان ينزغ نزغه في القلب عن طريق وسواس، فيوسوس له بشيء. نعم. يحاول يلخبط في الكلام، يحاول يقول حاجه كده. فلو حس بالنزغ يعمل ايه؟ يستعيذ بالله، فربنا يوقف نزغ الشيطان. فيبقى القلب منبسطا للملك القرين اللي ربنا بيوحي إليه بالطاعة والإيمان. نعم. يبقى الشيطان يدعو للعصيان فينزغ في نفس الإنسان. فده موجودة في البشرية كلها. لكن قالنا وإما ينزغنك من الشياطين نزغ فاستعذ بالله. الرسول استعاذ بالله عز وجل من الشيطان، فكانت استجابة الله لرسول الله عليه وسلم أنه أسلم له الشيطان. دي حالة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأن أول ما استعاذ الشيطان أسلم على طول. أسلم دخل في الإسلام؟ فلا يأمرني إلا بخير. وكلمة أسلم على فرض يقول لك طب ما ممكن يكون تأويلها فأسلم، أي أسلم من وسوسته. فأسلم من إيه؟ من وسوسته. فهنا الشيطان القرين، انا بتكلم على الشيطان انه القرين. القرين لانه ممكن يجي شيطان تاني خارجي ليس بقرين، لان الشياطين مش بس متمثله في القرين. لان اللي بيجي يوسوس في صدر الانسان القرين وغيره. نعم. القرين ده ملازم لا ينفك عن الانسان. خلي بالك من النقطه دي. كل واحد فينا من ساعه ما يتولد لغايه ما يموت الشيطان بيبعت له واحد يوسوس له من جنوده. من ذريته، من الكفره بتوع الجن يجي. نعم. لازم كده اول ما تولد على طول ربنا يوم يرسل في المقابل ملك يفضل قاعد قصاده ده يهتف بالشر ده يهتف بالخير. الملك ما بيتحركش الا بامر ربنا. الشيطان بيتحرك بناء على وحي الشيطان. ابليس. يبقى الاثنين بيوسوسوا. بس هذا يهتف له لما بالخير وهذا له لما بالشر. ده شيطان وده ايه؟ ملك. ملك. قرينان. مع حديث النفس في الانسان اصلا. كل واحد فينا في منطقة حديث النفس عنده نازع خير ونازع شر. نازع الخير من ربنا سبحانه وتعالى، افكار خيره ربنا سبحانه وتعالى تطرحها في قلب الانسان. ونازع الشر من هوى النفس في الانسان، افكار تتعلق بالدنيا وملذاتها والاستمتاع بها. طيب مجموعه الافكار هتبقى من نازع الخير او من نازع الايه؟ الشر. الشر. او من هاتف الخير او من هاتف الايه؟ الشر. عظيم. هذه المجموعه ان كان النازع جاي من الشيطان يبقى محتاج استعاذه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإن كانت من هوى النفس في الإنسان تتطلب استغفار. استغفار عام قبل ما يقع في الذنب، واستغفار خاص من الذنب نفسه وقوع في الذنب لما ينتهي لمنطقة الكسب. هنا بالنسبة للاستعاذة، لو وقع في استجابة للشيطان هتتطلب استغاثة، لكن قبل الوقوع استعاذة، بعد الوقوع هتبقى استغاثة. استغاثة بالله. فهنا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان الأصلي القرين أسلم لا يأمرني إلا بخير كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أسلم من وسواسه لو كان من غيره. لأن واحد يقول لك إيه غيره إيه يعني؟ يعني في تاني؟ في تاني. يعني بقى شيطان جاي كده يجي لك ساعة الصلاة بس اسمه خنزب يوسوس لك. ساعة ما يسمع الأذان يولي، ساعة ما يسمع الصلاة يجي. ده غير القرين. ده غير القرين. أو شيطان شغال كده يعني صايع. متبرع بوقته. لا هو عبارة عن إيه؟ القرين اللي كان معاه من الإنس مات. ففضل قاعد. فالشيطان الكبير ابليس يقول له روح لف اعمل اي فتنه واي حرج، اعمل لك شغلانه ما تقعدش كده يعني. عامل دوريات. مش دوريات، هو يروح مثلا يشوف مثلا راجل وامراه بالشكل مع بعض فيروح يولع في الدنيا. يوسوس لها بوسواس غير الوسواس ده. او يقول للقرين انت قاعد شغال في ايه؟ ما تقول له كذا وكذا. لما تعمل معاه كذا، فالشياطين تجتمع هنا في هذه الحاله. او شيطان يجي يلقي الحاجه من مكانها. عشان الاثنين يقعوا في بعض. نعم. ده وارد. انت خد بالك ازاي؟ او شيطان يشتغل مع السحره. زي الشيطان اللي حاول ان هو يروح يوسوس للنبي عليه الصلاه والسلام ان هو على جنابه من عائشه. نعم. فتقول عائشه كان يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله. فاقول انا جنب، تقول لا ما حصلش. فسمي هذا عند العرب ايه؟ سحرا. يقول لك سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي. اسمه لبيد بن الاعصم. انما هو في الاساس وسواس. انه في الاساس وسواس. وسواس بانه هو على جنابه، ده كان ادب موضوع سحر النبي عليه الصلاه والسلام يعني، مش اكتر من كده. نعم. عمليه وسواس مش اكتر. وقدرها الله لنزول المعوذات. طيب. يبقى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى أساس الحماية من كيد الشيطان والحماية من عبادة غير الله ودعاء غير الله إن أنا أدعو الله عز وجل إياك نعبد وأستعين بالله وأستعيذ به. كده حمت نفسي خلاص. حافظ على المنهج بكثرة الاستعاذة والاستغفار. والاستغفار. فكان الرسول يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. ده اسمه استغفار وقائي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تبقى في لسانه على طول. فأي هوى نفس أو دعوة لعصيان، واحد يقول لك تعالى نروح هيئة الترفيه هناك شغل عالي قوي، أعوذ بالله امشي. ده شيطان انسي. انسي. ولو شيطان جني. أستغفر الله العظيم. استغفر الله خلاص يا عم روح على الجبل. يخبرك ازاي؟ فالاستغفار بيبقى استغفار وقائي مع كثرته يحفظ الانسان من ان هو يقع في الخطا، ويبقى ساعتها بقى ربنا سبحانه وتعالى يشعره بحلاوه الايمان من خلال خاطر الخير فيه او خاطر الملك. نعم، كتاب الملك. فيبقى كثره الاستغفار والاستعاذه بالله من الشيطان توقف الدعوه الى غير الله عز وجل ان ينحرف في اي طريق قد يؤدي به في النهايه الى مزالق خطيره جدا جدا جدا. نعم، هو لك سبحان الله يا اخي الشيطان يظل بالانسان يوسوس له، وخصوصا لما يكون مثلا في النساء في البنات، البنت معلوماتها بسيطه، اهلها ما علموهاش، نعم، ما وضحوش لها الحق، فيحصل ايه؟ يفضل الشيطان يلعب بها ويعبس بها ويجيبها يمين شمال الى ان تتعرى، ثم بعد ذلك تقع في الفحشاء، فإذا وقعت في الفحشاء حملت، فإذا حملت قال روح اتداري بقى، فضحته وخلاص. يستروه. استروها بقى، فتفضل قاعدة تخبي وتعمل وتلبس فضفاضة عشان تداري حملة وكلام من ده، أخد بالك إزاي؟ وتحاول تقعد في حتة وتقفل على نفسها ما حدش يشوفها. المهم هو فضحها وخلاص. نعم. هو غرض الشيطان كده. إن هم يفضلوا ورا البنت، دعاة الغرب كده، يقول لك افضحوه. تحت مسمى الانفتاح وحقوق، تحت مسمى الانفتاح وحقوق الأشياء دي. وفي النهايه بعد ما تاخد حقها كامل، تاخد حقها كامل بالك ازاي، وتبقى فضحه بجلاجل، نعم، بالك ساعتها ايه؟ استروا عليها، استروا عليها، استروا عليها، استروا عليها. يبقى الستر اللي كان بحياء وعزه ومفخره بعد ما جعلوها مسخره عايزين يداروا فضيحتهم. هذا مراد الشيطان الاصلي بتاع اليهود والنصارى. نعم. ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طبعا اللي بعد النبي عليه السلام، يعني هو حذر النبي عليه السلام، قال له إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طب اللي هم مسهم طائف من الشيطان فوسوس لهم، نعم، أو مسهم بمعنى أثر عليهم من خلال الملامسة، والشيطان قد يمس الإنسان ويحصل نوع من الصرع. نعم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هنا ما يجيش إلا الوسواس، لأن الذين آمنوا الشيطان لا يتسلط عليهم. فهنا بمعنى الوسواس. بمعنى الوسواس. فإذا استجاب الوسواس الشيطان، هو في الأول بيستعيذ، استغاث بربه فتاب إليه وعاد إلى الله عز وجل في أسرع ما يكون. تذكروا فإذا هم مبصرون، إبصاروا بيبقى بالتوبة أو قبل أن يقع في الذنب بكثرة الاستعاذة بالله تبارك وتعالى والاستغفار، وده بيكون بتوفيق الله عز وجل. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اخوانهم منين؟ من الانس. ما هو زي ما في شياطين انس، في شياطين جن، شياطين انس. فالشياطين الجن يوسوسوا وشياطين الانس يساعدوا. نعم. ويقعد يتكلموا كلام طالما هيؤدي الى معصيه الله، يبقى اخوانهم يمدونهم في الغي. بدل ما يقول له اتق الله، استعذ بالله من الشيطان، خف ربك، اخد بالك ازاي؟ يقول له تعالى يا عم الحاج، ده كانت حاجه 100 100 وتمام، ما فيش حاجه وبتاع، ويا اخي وسع على نفسك شويه، يفتح له الايه؟ الباب سنه بسنه، شويه بشويه، شويه بشويه، لغايه ما الشخص يقع في المحظور. فما تبقاش متغلق ومتشدد. انفتح. انفتح. قاعدين يفتحوا في المسلمين والمسلمات حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. في هؤلاء واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني هم حتى على الاقل بيهيئوا الاسباب للغي. يعني ما انتش قادر تدفع، ادفع بالتقسيط. اخد بالك ازاي؟ شايف شغل الشياطين؟ سبحان الله. شياطين. احضر الحفله بالتقسيط. احضر الحفله بالتقسيط. الله يا اخي حلو قوي. نعم. واليتامى يبقوا بالمجان. مش لاقي حد يصرف عليه. اليتامى المساكين طبعا ياخدوا ايه؟ صدقه. الحفلات بالمجان عشان هم غلابة يعني. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون. الكلام واضح؟ واضح جدا. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها. هم بيطلبوا آيات تعجيزية. نعم. اللي عايز يطلع للسماء يقول له هات لي آية من السماء. واللي عايز يفجر من الأرض ينبوع ونهر يمشي في مكة، أخد بالك إزاي؟ واللي عايز كذا وكذا. فبيقولوا له وإذا لم تأتهم بآية كما أرادوا هم قالوا لولا اشتبيتها، ما تروح يعني دورنا عليها وهاتها كده. ما هو أنت برضو بتقول إن إيه ربنا هو اللي أرسلك، فحولنا الجبل ده ذهب، اعملنا معرفش ايه اللي هو ايه، مسألة الاستهزاء في ان هو يعني يجيب لهم اي حاجة يتمنوها علشان خاطر يصدقوه. هو جاي عشان ايه يعني؟ انت اصلا ما عندكش استعداد انك تسمع ولا تفهم فطرتك ولا الواقع اللي انت عايش فيه. ف يعني يستهزئوا بالنبي عليه السلام او بأهل الحق يعني. ما هو انت بتلاقي الاستهزاء مستمر، انت تقول لهم على الحق وهم مش عايزين يقتنعوا بيه. يا جماعة ده اللي في الكتاب والسنة، يقول لك يا عم بلاش حكاية كتاب والسنة، بلاش الماضوية دي، انتوا بتعيشونا في الماضي. فاللي عايز يعيش في الماضي يروح في طوارة بورة. في ايه؟ طوارة بورة. ايه طوارة بورة دي؟ طوارة بورة دي يا سيدي مكان فين؟ في افغانستان. بيسموا اللي عايش في افغانستان نظرا لان تنظيم القاعده كان هناك، فهو بيسمي اللي ما يمشيش منفتح على الغرب يرقص ويكبر ويخلي بنته تنفتح هي رخر لغايه ما تحمل لها 2-3 ولا حاجه من الزنا، يبقى انا مش عايش مع المتقدمين. نعم. انما اللي عايز يعيش مع الماضويه اي اتباع النبي عليه السلام يروح يعيش فين؟ في طوارة بورة مع القاعدة هناك. خوارج الأساوي ولصوات الدين. فيعني ده طبعا بيقول الكلام ده واحد خبيث ليبرالي للأسف من أحفاد آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا حول ولا قوة. أساء إلى هذا الرجل العظيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا إيه؟ اشتبيتها. فهو يقول لك بقى يعني انتوا دلوقتي ده ما عادش موجود دلوقتي ولا عنده لازمه، والله احنا يعني ما يلزمناش ايه الماضويه بتاعتكم دي. نعم. انه تعيشوا في الماضي اتباع الكتاب والسنه. فالرسول عليه السلام ربنا امره انه يقول لهم ايه؟ قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي. انا والله ربنا بعت لي رساله ببلغها لكم، سمعتوا خير وبركه، ما سمعتوش تحملوا الايه؟ المسؤوليه. نعم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون، ده لو كان عندكم ايمان. نعم. لان احيانا بيبقى الانسان بيزعل صحيح لما يكون انت حريص على هدايه الناس والاخذ بايديهم ونشوفهم بتطيعوا وبتنصح محدش بيستجيب لك. لا على مستوى حاكم ولا على مستوى محكوم، ولو استجابوا باستجابات محدوده يعني. نعم. لكن انت في ايدك ايه تعمله؟ خلاص انت اديت اللي عليك، فساعتها سيبهم لربنا بقى، ربنا يجري فيهم عدله ويحقق فيهم قدرته وحكمته. احنا عملنا اللي علينا. فالرسول كان يصل الى مثل هذه الحالات في وقت من الاوقات في ايه؟ ان هو يقول لهم ما فيش فايده فيهم. فقل انما اتبع ما يوحى الي من ربي. انا هنفذ اللي ربنا امرني به وابلغكم فاستجيبوا لامر الله وابين لكم نموذج العيش في الحياه كيف تعبدون الله وتدعونه وحده ولا شريك له. لا شريك له. ما استجبتوش خلاص هذا بصائر من ربكم. وهدى ورحمة لقوم ايه؟ يؤمنون. يؤمنون. عشان كده قال لكل الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بداية الهداية في القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيه؟ ترحموا. فالقرآن فيه الهداية وفيه البلاغ وفيه كل ما يحتاجه البشر لصلاحهم في هذه الدنيا ونجاتهم في الآخرة. طيب الآية دي نزلت متفقة مع المنهج وفي نفس الوقت بتعالج واقعة حال. واقعة الحال ايه؟ الرسول بيقرأ في الصلاة وواحد من الصحابة قاعد بيردد وراء اللي بيقرأ، فالرسول سامع واحد بيردد الآيات بتاع القراءة، فبعد الصلاة كأني أنازع القرآن، في واحد بيردد وراي، فقال أنا يا رسول الله. فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيه ترحمون، مع مناسبتها للي فات. أقول لك الآية بتنزل تحمل عدة رسائل، منها بيان المنهج أن القرآن ده نزل لبيان الهداية في الصراط الإيه؟ المستقيم. نعم. ودعوة الله وحده لا شريك له، والتحذير من دعوة غيره سبحانه وتعالى، والاتجاه اللي عليه رسل الأنبياء في التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال إن الحكاية كلها بقى إنك ترجع لربنا سبحانه وتعالى رجوعا حقيقيا، فتذكره، تتذكر كل معاني الحكمة بداية مما ورد في فاتحة الكتاب، وتقرأ القرآن، واذكر ربك في نفسك، تأمل في نفسك وفي الحكمة تضرعا وخيفة، رغبة ورهبة، سرا وعلانيا، نعم، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. ده محتاج بقى نبين فيه بعض المعاني المتعلقة بختام سورة الأعراف. الأعراف في اللقاء القادم بإذن الله. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنات ان شاء الله. اياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والصفقات البصيرة. سبحانك